بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نحن الآن في المجلد الأول، الصحيفة 14 بعد 200، وما زال الكلام على الانقطاع، وذكرنا أضرب من صور الانقطاع ما قد يكون في التدليس. قلنا هنا: وتقبل عن عنة المدلس في رواة مقتوصين. قد يأتينا راوي المدلس ولكنه إذا روى عن بعض الرواة فتقبل عن عنته. مثاله ما روى الأعمش، هو سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم اللي هو إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، قال: من أحب القرآن فليبشر. هكذا يروى. قلنا في الحاشية: قيل المراد بقول فليبشر بالضم أن يضمر نفسه لحفظه، يعني ينبغي على الإنسان أن يكون ليس سمينا وأن يكون جسمه معتدلا وأن يكون بطنه مستقيما مع صدره. فالزمخشري في كتاب الفائق، والفائق هو مختص في غريب الحديث كما مر معنا في درس تدريب الراوي، فيقول: فليبشر بالضم أن يضمر نفسه لحفظه، يعني يضعف الإنسان نفسه. ثم علق: فإن كثرة الطعام تنسيه إياه. إذا أكثر الإنسان من الطعام وصار سمينا فإن هذا يتنافى مع حفظ القرآن. ولذا كان أحدهم يقول: لا تكثر الطعام فتكثر الشراب فتكثر النوم، قل لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا. يقول: فإن كثرة الطعام تنسيه، أي تنسيه القرآن. ثم قال الزمخشري: قال: من بشر الأديم، وهو أخذ باطنه بشفرة. لما تأتي إلى جلد وتأخذ باطنه وتحركه بشفرة فتبشره. قال: ومنه قوله: إني لأكره أن أرى الرجل سمينا نسيا للقرآن. يعني غالبا الذي يهتم ببطنه ويهتم بفرجه يكون مقصرا مع كتاب الله، بحيث صار همه بطنه وفرجه ولم يكن همه الترقي في المنازل العالية بين يدي الله. فهذا معناه فليبشر، أي فليضعف نفسه. وذكره ابن الأثير في النهاية بلفظ فليبشر بالفتح، أي فليفرح وليسر من البشارة. ومن رواه بالضم ثم أشار إلى نحو كلام الزمخشري. وجاءت هذه اللفظة في إتحاف المهرة فليستبشر، يعني على التفسير الثاني الذي ذكره ابن الأثير. على كل حال، فليبشر أو فليبشر أو فليستبشر، على كل حال هذا الحديث يرويه سليمان ابن مهران الأعمش عن إبراهيم ابن يزيد التيمي النخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود. هذه سلسلة الإسناد. وقد روى الخبر على الأعمش ثلاثة من الرواة. أول من أخرجه من أهل العلم ابن أبي شيبة في كتابه المصنف برقم 30581 من طريق محمد بن عبيد الطنابسي، وهو ثقة. وأخرجه الدارمي في سننه من طريق أبي عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري. وأخرجه الدارمي أيضا من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي. هؤلاء الثلاثة، محمد بن عبيد الطنافسي وأبي عوانة ويعلى بن عبيد، ثلاثتهم رووه عن الأعمش. إذن الحديث من رواية الأعمش عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله من رواية ثلاثة عن الأعمش. ولذا الأعمش كان قارئا مقرئا مفسرا، قرأ القرآن على جماعة وأقرأ جماعة القرآن، ونصب نفسه لتدريس الحديث بعد أن جد في طلبه وتحمله. فسمع هذا الخبر منه محمد وأبو عوانة ويعلى بهذا الإسناد، يعني عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود موقوفا: من أحب القرآن فليبشر، أي فليضعف نفسه. والآن لدينا ما شاء الله القراء المقرئين هنا كلهم يعني نحيفي الجسم، ليسوا أصحاب بطن، هذا هو المقصود فليبشر، أي فليبشر النحيفة. هذا الحديث موقوف إسناد رجاله ثقات، إلا أن العلماء أعلوه بعلتين، بعض العلماء أعل الخبر بعلتين: الأولى عنعنة الأعمش باعتبار أنه مدلس وقد عنعن، والثاني أن إبراهيم أرسله عن عبد الله بن مسعود. وهنا إبراهيم يروي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود، وأعلوه باعتبار أنه معلول بحيث يروى عن ابن مسعود مباشرة من غير ذكر عبد الرحمن بن يزيد. ولكن ليس كل علة يعل بها معل نسلم لها، فنحن نتعلم القواعد من أجل أن نعمل القواعد، وينبغي للإنسان أن لا يكون أميا في كل شيء، أو وأن لا يكون الإنسان عاميا، والعام من العمى لأنه بيد غيره. فالإنسان يتعلم القواعد ويعمل القواعد في كل فن من الفنون. أجزل الله لك الثواب يا سيدي. الجواب: أما عنعنة الأعمش فتكون مقبولة ومحمولة على الاتصال كما قال الذهبي. الذهبي نص في ميزان الاعتدال لما ذكر الأعمش وذكر تدليس الأعمش، قال: هو يدلس وربما دلس عن ضعيف، كلمة ربما تفيد التقليد، ولا يدرى به لما يدلس وعن ضعيف، فهذا محل نظر إلى عنعنة. يقول: فمتى قال حدثنا فلا كلام، ولذا المدلس إذا صرح بالسماع زال ما كنا نخشى من تدليسه. ومتى قال عن أو أن أو روى أو حدث أو قال هذه الألفاظ تحتمل السر وتحتمل عذبه، قالوا: أما ومتى قال عن تضرق احتمال التدليس. لكن هذا يستثنى من قال: إلا في شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم. وهنا عنعنته عن إبراهيم لا تضر. نعم. وابن أبي وائل طبعا هو هكذا في ميزان الاعتدال، وإلا هو أبو وائل شقيق بن سلمة. وأبي صالح السمان، وأبو صالح السمان كان مؤذن مسجدهم، هو الذي قال: كان مؤذن مسجدنا وقد تأخر الإمام ذات يوم فتقدم دشوان قل فما كاد يجيزها من شدة البكاء. قال: فإن روايته عن هذا الصنف محمودة على الاتصال، إذا روى عن هؤلاء المجموعة لأنه قد أكثر عنهم. أما إرسال إبراهيم حديثا عن عبد الله، هذا الإرسال هنا ليس لدينا إرسال، إذن لا علة في الخبر هنا، لكن هذا الإرسال ما هي حكايته؟ فقد أخرجه سعيد بن منصور. سعيد بن منصور توفي عن 28 و200، وهو من شيوخ الإمام مسلم، وقديما طبع مجلدان من الكتاب تحقيق شيخ شيوخنا الشيخ حبيب الرحمن الأعظم الهندي محدث القارة الهندية، وقالوا بأن الكتاب فقد بقيته وكان فيه الطلاق والنكاح، فهو كتاب حافل. ثم طبع منه 5 أجزاء أخرى، اللي هو كتاب التفسير بتحقيق الشيخ سعد الحميد، ووجدوا هذه النسخة في أحد البيوت لأحد اليمنيين، عفى الله عن أهل اليمن ودفع الله عنا وعنهم القتل. فقد أخرج سعيد المنصور 3، جعلنا بين هلالين التفسير، ولا بد لما نخرج نذكر هذا الشيء، لأن هذا ترقيمه جديد ليس الحاقا بترقيم الكتاب السابق. عن أبي معاوية الضرير اللي هو محمد بن خازم تلميذ الأعمش والمقرب إليه وهو من أوثق الأفنين عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله من أحب القرآن فليبشر. هذه هي الرواية المرسلة. فقد قال الأعمش فيما أسنده إليه المزي في تهذيب الكمال، تهذيب الكمال علينا وعليه رحمة الله، المزي يروي أقوال لأصحابها بالسند منه إلى حتى يجعل الناس تتمسك بالإسناد، لأن كل مسلم لا بد أن يكون له إسناد. قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمع، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. شوف هذا انقطاع مخصوص، هذا الانقطاع أفضل من الاتصال. فلما يأتينا إبراهيم يروي عن مسعود مباشرة المعنى قد سمعه من عدة شيوخ، وإذا سمعه من شخص واحد فهو يبين هذا الواحد. هذا أشياء نادرة، لكن هذا النادر لا بد أن نتعرف عليه. إذن هذا الخبر المرع عندنا من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله من أحب القرآن فليبشر، هذا موقوف صحيح ولا علة، يعني من أعله بعنعنة الأعمش فهذه علة عليلة، لأن عنعنته عن إبراهيم مقبولة، ومن أعله بالإرسال باعتبار أنه قد روي مرسلا، لأن إحنا لدينا إعلال المرفوع بالموقوف وإعلال المسند بالمرسل وإعلال المتصل بالمنقطع، فهذا اللي أعلى يعني أعلى المتصل بالمنقطع، نقول هذه وجوده منقطع أقوى من وجوده متصل، لأن إبراهيم قد نص على أنه إذا روى عن عدة عن ابن مسعود يبهمهم أحيانا، فهذه العلة عليلة. وقال ابن رجب في شرح العلل، كتاب شرح علل الترمذي ابن رجب الحنبلي من أنفع الكتب فيما يتعلق بالمعاني النافعة. ولذا أنا أحيل إلى طبعتين، وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسلم، لكن عن النفع خاصة فيما أرسل على ابن مسعود خاصة. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال مراسيل النفع لا بأس بها، وعن ابن معين أنه قال مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. قلنا هنا كما أن الحديث روي كما تقدم من طريق ثلاثة من الثقات اللي هم من محمد بن عبيد الطنافسي وأبي عوانة ويعلى بن عبي عن الأعمش متصلا فيما بين إبراهيم وابن مسعود اللي هو الواسطة عبد الرحمن بن يزيد بعبد الرحمن بن يزيد، وهذا الطريق هو الصواب لاتفاق الثقات عليه. شوف الآن لما جاء الخبر، يعني من أعلى الخبر هذا الإرسال وقال روي مرسلا، نقول نعم أبو معاوية ضرير رواه عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله مرسلا من غير ذكر عبد الرحمن بن يزيد، لكن اتفاق ثلاثة من الحفاظ على جعله متصلا هي الرواية المرجحة. لكن ما على ذلك نقول بأن من أوثق الناس في الأعمش من أبو معاوية ضرير، لكن هنا لما اجتمع ثلاثة وثلاثتهم حفاظ نقدم رواية الجماعة. ثم هذه الرواية الرواية التي ليس فيها اتصال لا تؤثر على الرواية المتصلة، وهذا قد يعني شوف هذا مثال نستطيع أن نضع هذا المثال مع أمثلة تعارض الاتصال والانقطاع أو إعلال المتصل بالمنقطع. إذن هذا هنا جعلنا هذا المثال بأنه قد تقبل عن عمد مجلس في رواة مخصوصين، ونص الذهبي على هذا، يعني عندنا مثال آخر من رواية ابن جريج عن عطاء. بسم الله. فعنعنة ابن جريج عن عطاء مقبولة، وقد يعنعن المجلس عن شيخه الذي سمع منه ثم يبين لدى البحث أنه أسقط وساطة، طبعا بعض أهل اللغة لا يصح تقول واسطة فقلنا وساطة بينه وبين شيخه، ويكون الساقط ضعيفا، هذا ما يخاف منه، لما في سقط يخشى من الساقط أن يكون ضعيفا، وإلا إذا كان ثقة لا نخاف. ثم بعد جمع الطرق ومعرفة ضعف الضعيف يتبين خطأه، الضعيف لما يروي ضعيف مظنة للخطأ، ومعرفة الضعيف الخطأ في حديث الثقة وفي حديث الضعيف أيضا ليس بالأمر السهل، إنما يحتاج إلى بحث وتدقيق. إذن القاعدة هذه قلنا هنا قد يعنعن المدلس عن شيخه، الذي عنعن عنه الذي سمع منه، لأن هو هذا التدليس أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، ثم يبين لدى البحث، احنا من نبحث من نجمع الطرق، يتبين انه قد افقد شيئا، وهذا الساقط قد يكون ثقة وقد يكون ليس ثقة، وهذا الساقط قد يكون قد اصاب وقد يكون قد اخطأ، وقد يكون سمعه عن شيخه مباشرة وقد يكون سمعه بواسطة اخرى، وايضا نرجع نبحث، ويبين لدى البحث انه اسقط وساطة بينه وبين شيخه، ويكون الساقط ضعيفا. ثم بعد جمع الطرق ومعرفة ضعف الضعيف يتبين خطأه في متن الحديث. مثاله هذا المثال تحفظونه كما تحفظون سورة الحمد. روى ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن نافع اللي هو نافع المدني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما، يعني قد يأتي متعجل وينظر في السند يحكم له بالصحة لأول وهلة. سباق بن جريج مدلس فقه وقد سمع من نافع، إذا تذهب إلى تهذيب الكمال تستخرج ترجمة ابن جريج شيوخ، تجد ابن جريج عن نافع عين، ترجمة نافع تلاميذه ابن جريج عين، ما معنى عين؟ أي الجماعة عن البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه رووا من طريق نافع، رووا لنافع من طريق ابن جريج في الكتب الستة، ونافع يروى عن ابن عمر، فهذا سند مسلسل بالحفاظ، وابن جريج من كبار الحفاظ، بل هو من أول من صنف الحديث في البصرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما، ولذا بعض العلماء أخذ بهذا الحديث وصار يفتي بكراهية البول قائما. أخرجه ابن حبان، ولذا شرط كل كتاب لا بد أن نتعرف عليه. ابن حبان أراد أن يجمع الأحاديث الصحيحة، يعني هو اشترط أن لا يروي إلا أحاديثا صحيحة، وأراد استيعاب الصحيح يرحمكم الله، ولذا تجد في كتابه 7491 حديثا. وقال أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر، لكنه يرحمه الله تعالى قد نبهنا على مسألة مهمة، لأن ابن جريج مدلس وقد يكون قد دلس في هذا الخبر وقد يكون لم يدلس، فقال أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. علق الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة، إتحاف المهرة جمع كتب من ضمنها صحيح ابن خزيمة كما مر عندنا يوم أمس، ومن ضمنها صحيح ابن حبان، وأحيانا يعلق. تفضل يا ابن، تفضل اطلب ما تريد. فهنا لما جاء وذكر الخبر قال قلت أن علق الحافظ ابن حجر في إتحاف المهر 955 على هذا القول بقوله قلت هو كذلك. ما معنى هو كذلك؟ معنى أن ابن جريج لم يسمح من نافع، فقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر. لكن انظر هنا عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ليست مشكلة في وجود سيدنا عمر من الصحابة كلهم، مشكلة في سيدي نعم، لكن هي باعتبار يعني من باب الأمانة حتى هكذا، لكن تبين أن ابن جريج قد سمعه بواسطة. قد تقول لي لماذا هنا الاختلاف، زيد عمر عند عبد الرزاق ولم يؤتى بعمر عند ابن حبان؟ نقول هذا من تخليق عبد الكريم بن أبي المخارق، فلما حدث ابن جريج جعله عن نافع عن ابن عمر وذكره، لما حدث به عبد الرزاق جعل فيه عن عمر، وهذا هو الشيء الضعيف انه لا يضبط اخباره. ثم قال اي ابن حجر ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفا وهو الصواب. يعني لما تبين واثقة ابن أبي المخارق عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية، طبعا ابن شخص اسمه عبد الكريم بنفس الطبقة عبد الكريم بن مالك الجثري، قد يكون أخطأ فيها عبد الكريم وقد يكون ما أخطأ، نبحث هل نجد له متابع عن مخالف. بحثنا وجدنا له مخالف اللي هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب، سمع عبيد الله بن عمر عمر الثقة المأمون، روى الخبر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه موقوف، ولفظه طبعا ما قلت قائما منذ أسلم، هذا هو لفظه. لكن عبد الكريم أخطأ في الخبر، مرة جعله لابن عمر مرة جعله لعمر، وغير في متن الحديث جعله مرفوعا إلى النبي بلفظ لا تبل قائما، والصواب أنه موقوف من قول عمر ما بلت قائما منذ أسلم. وهذا الحديث ظاهره الصحة، يعني حديث الباب ظاهره الصحة لكون رجاله ثقات لولا عن عنت ابن جريج وهو مدلس. وقد تحققت مخاوف ابن جريج، هذا إبغام الديانتين صحيح دائما أنت، إذ صرح ابن جريج بمن أسقط، يعني ابن جريج مدلس ونحن نبحث لما جينا مدلس، هل صرح؟ إذا صرح بالسماع قال ما كنا نخشى من تدليسه، وإذا ما صرح نتوقف لا نقبل الخبر، وإذا صرح برأي ضعيف ننتبه. حيث راه عن عبد الكريم بن المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد. أخرجه عبد الرزاق كما في إتحاف المهرة وابن ماجه، شوف قدرنا عبد الرزاق معلومها ليس في مصنفه، لكن منين أخذناه؟ من إتحاف المهرة. وابن ماجه عبد الرزاق وفاته 211، ابن ماجه 275، أبو عوانة وفاته 311، وهذا ليس الوضاح بن جديد يشكرني لكن 76 و100، وهذا صاحب المسلم استخرجه. وابن عدي في الكافر، ابن عدي يسوق الأحاديث الضعيفة التي لبعض الرواة الذين في حفظهم شيء ليأتي بها ويعلها. والحاكم الحاكم يعني صاحبه أغالي الطب ليس في القليلة. والبيهقي، البيهقي في السنن الكبرى لماذا ذكر مثل هذا؟ لأن البيهقي في كتابه يذكر جميع أدلة الفقهاء من الشافعية وغيرهم، أما كتابه معرفة السنن والآثار فخصه بأدلة الشافعية، أي دليل للشافعية تجده حتى أقوال الشافعية تجدها هنا، أما كتابه السنن الصغرى فقد انتقى أحاديثه وأراده أن يكون في بيت كل مسلم. شوفوا هكذا أراد وما حصل هذا، ولكن نحتسب عند الله له أنه يكتب له كأن الكتاب الآن في بيتنا ونقرأ فيه وننتفع منه. وهنا لما قل نية المؤمن خير من عمله، فهذه ليست على إطلاقها، من طريق ابن جريج عن عبد الكريم، يعني ذكر الواسطة وذكر هذا اللفظ عن عمر قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد. قال البيهقي في جميع مصنفاته يندر أن يسكت عن حديث ضعيف، وهذه قد ذكرها في مقدمة كتابه دلال النبوة صفحة 43 أو 47، وقد يكون حفظه صحيح وقد يكون فيه خطأ. وعلقه الترمذي، تحدثنا أمس عن معلقات جامع الترمذي عقيب 12، شوف لما الحديث مرقم في كتاب وتفيد إليه تعطي رقم الحديث، إذا عقب حديث تقول عقب، تقول عقب أو عقيب كلاهما مستعمل. قال وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث، لأنه مجمع على تضعيفه، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه، يعني حتى الإمام مالك روى له 3 أحاديث موقوفة، فقيل له كيف ترى؟ قال له رئيس لحيته وخضابه، كأنه قد يعني نظر إلى عدالته الظاهرة، ولكن مع ذلك لم يخرج له في الموطأ حديثا مرفوعا. شيخ ابن نعم لكن ما خرج له شيء من هذا، خرج له ثلاث احاديث موقوفه فقط، لا يؤثر هذا. ثلاث احاديث موقوفه ليست مرفوعه. وعبد الكريم بن ابي المخار قال عنه ابن معين في تاريخه بروايه الدارمي ليس بشيء، وقال النسائي في الضعفاء متروك الحديث، وذكره الدارقطني في الضعفاء. قال البصير، البصير من أين أتينا بهذا الكتاب وعلى أي كتاب من كتاب البصير؟ هذا على كتاب ابن ماجه. بسم الله. كان شيخنا الشيخ طرف السامرائي يشرح بكتاب سنن ابن ماجه، فقلت له لماذا تشرح بهذا الكتاب؟ قال لأنه ليس له شرح. الآن بفضل الله طبع شرح العلامة المغلطاي بن قليش، وهو شرح نفيس جدا، وتوجد حاشية للسندي على الكتاب. فمصباح الزجاجة ذكر زوائد ابن ماجه، كم عدد الزوائد ابن ماجه على الكتب الستة؟ 1148 حديث. فأخذها البوصيري وتكلم عليها ونقدها وأعلها، وقد ألفت رسالة في هذا الكتاب، اللي هي رسالة الأخ رائد يوسف إجهاد العنبكي، حضرت مناقشته، ناقشه الشيخ مكي حسين الكويتي. البوصيري يقول هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقد تفرد بهذا الخبر، يعني لم يتابع، ومع التفرد وحده يكفي. يقول وقد وعارضه خبر عبيد الله ابن عمر العمر الثقة المأمون، عندنا أوثق الناس في نافع مالك، وعند ابن معين أوثق الناس في نافع عبيد الله، الثقة المأمون المجمع على ثقة، شوف هذا مجمع على ثقة، ذاك مجمع على تضعيفه، فتخالف نقدم رواية الثقة. لكنه بصيري علينا وعليه رحمه ما أتى بالخبر، وددنا أنه لو ساقه، ولا يغتر بتصحيح ابن حبان. هل أن ابن حبان صحح الحديث؟ قلنا في الحاشية ابن حبان لم يصحح الحديث، إذ إنه توقف فيه، وابن حبان في كثير من تصرفاته ناسج نسج شيخه ابن خزيمة، فابن خزيمة صحح جميع ما في كتابه مختصر مختصر إلا ما ضعفه أو توقف فيه أو قدم المتن على الإسناد. فابن حبان على طريقة شيخه في أغلب الأمور والله أعلم. إحنا مرة عندنا يوم أمس لما ذكرنا حديث صلاة التسبيح قال إن صح الخبر، فقال هنا ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، هو الرجال قال أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمح من نافع. الآن واجبنا أن نخرج خبر عبيد الله وننظر إلى خبر عبيد الله، هل هو في الحقيقة معل لرواية عبد الكريم؟ قلنا وخبر عبيد الله بن عمر المشار إليه، أي عند البصير في مصباح الزجاجة، أخرجه ابن أبي شيبة، لأن كتاب ابن أبي شيبة يهتم بالموقوفات، بل هو من أعظم مصادر الموقوفات، والبزار أي في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ما بلت قائما منذ أسلمت. إذن هذا الرواية الصحيحة، الرواية الموقوفة، وليس فيه لا تبل قائمة، وذكره الترمذي معلقا عقب 12 هذه الرواية، رواية عبيد الله، وقال هذا أصح من حديث عبد الكريم. حتى ندرك هنا أن النقاط حينما انتقدوا رواية عبد الكريم انتقدوها برواية عبيد الله، وأنهم لما يضعفون الضعيف لا يضعفونه لأهوائهم، إنما يضعفونه لأخطاء وقعت في مروياته. إذن فالصواب في الحديث الوقف، السلام ورحمة الله، الحديث موقوف من قول عمر بلفظ ما بلت قائما منذ أسلمت، وبعض الصحابة ما مست يمينه ذكره منذ أسلم، وبعضهم ما بصق عن يساره منذ أسلم، كلها مرويات صحيحة وثابتة عن الصحابة. أي نعم، يعني تكريما لليمين. هنا سيدي الوقوف أقوى وأصح من الوقوف المرفوع. نعم الموقوف صحيح والمرفوع ضعيف. هذا من أعلان الموقوف المرفوع الموقوف. نعم باعتبار أن راوي الموقوف ثقة وراوي المرفوع ضعيف. عندنا قاعدة تقول رواية الثقات لا تعدها رواية ضعفا، بل إن الضعيف ما ضعف إلا لأخطائه. وهنا لما نقول نظر أهل العلم إلى مرويات الراوي سابقة إلى نظرهم في الراوي. إذن هذا نحن انتهينا الآن فيما يتعلق بالتدليس والتخوف، وعرفنا الراوي الذي حدث وأتينا بالرواية الصواب. وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رأي آخر في إعلال هذا الحديث. بعض الناس الآن في هذا الزمن نصب نفسه في الطعن في الشيخ الألباني، والشيخ الألباني إمام من أئمة الدنيا ورأس من رؤوس الفضل والخير والإحسان. إذ إنه أعل حديث ابن جريج اللي هو ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع بما روي عن عبد الله بن دينار أنه رأى عبد الله بن عمر بال قائما، يعني أعله بأي شيء بالفعل الثابت عن عبد الله بن عمر. طبعا نحن ننتفع من هذا الحديث، وهذا يعني أيضا دليل آخر يضعف الرواية التي تقول لا تبل قائمة، لأنه لو صح من طريق ابن عمر هذا لا تبل قائمة لما خالفه، وابن عمر من أكثر الناس تبعا. فقد قال الشيخ في الضعيفة، وكتاب الضعيفة للشيخ الألباني من الكتب العظيمة جدا، لأنه يعلم الباحث كيفية النقد. لكن من يقرأ في الجامع في العدل ربما توسط عليه الأمور أكثر، لأننا حاولنا شرح كل صغير وكبير. معقبا على كلام البوصير قال ولم أعرف حديث عبيد الله الذي أشار إليه، لكن حديث عبيد الله عند يعني عند الترمذي أشار إليه الأمر بسهولة، لكن الظاهر أنه يعني مثل حديث عبد الله بن دينار أنه رأى عبد الله بن عمر، يعني الشيخ الألباني علينا وعليه رحمه يظن أنه مشابه لرواية عبد الله بن عمر أنه بال قائما. أخرجه البيهقي وقال هذا يضعف حديث عبد الكريم. نعم نحن نستفيد من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر موقوفا في بوله قائما تضعيف رواية عبد الكريم بن المخارق، لكن القش الذي قصمت ظهر البئر كما يقال رواية عبيد الله النافع عن ابن عمر ما بلت قائم منذ أسلمت. يقول البيهقي قال وقد روينا البول قائما عن عمر وعلي وسهل بن سعد وأنس. البيهقي لما ساق هذه حتى يضعف رواية عبد الكريم التي فيها لا تبل قائمة. ثم وقفت على حديث عبيد الله العمري في مصنف ابن أبي هاشم قال الشيخ الألباني بعد أن وقف هذا من إنصافه وعدله رحمه الله تعالى طبع الهند ومسند البزار، فإذا هو لا يعارض حديث الترجمة كما ادعى البوصيري وقف عليه الشيخ، لكن ظنه حديث آخر لا صلة له برواية، ولا والصلة ظاهرة جدا. لماذا؟ لأن المخرج واحد وهو نافع. فالشيخ يرى أنه لا يعرف، فإذا هو لا يعرف حديث الترجمة كما ادعى البوصيري فإنه رواه عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ما بلت قام وأسلمت وإسناده صحيح. فالأولى المعارضة بأثر عبد الله بن عمر، نقول نعم أثر عبد الله بن عمر ينفع في جملته، لكن الإطلاق القوية التي تقصد الخطأ هي رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر على اعتبار أنه الذي روي الحديث عنه كما هو ظهر. ثم لما روى ابن أبي شيبة أيضا قبيل الموضع مشى إلى صفحته آنفا من طريق أخرى، قال الشيخ يقول من طريق أخرى فهي طريق تذكر أنه عن زيد قال رأيت عمر بال قائما. وزيد هذا هو ابن أهب الكوفي وهو ثقة كثائر من دونه، فالإسناد صحيح أيضا، ولعل هذا وقع من عمر بعد قوله المتقدم. وبعدما تبين له أنه لا شيء في البول قائما. قلت الذي تميل إليه النفس هو الإعلال بما أعله به البوصيري، إنما هو عن نافع عن ابن عمر عن عمر، فالإعلال برواية عبيد الله بن عمر أجود. لماذا؟ لاتحاد المخرج وهو نافع. لكن يبقى الاستشكال هو أن ابن جريج في روايته التي دلت فيها عبد الكريم وهي التي أخرجها ابن حبان قصر الحديث المرفوع على ابن عمر ولم يجعله من مثل الأبي، فالله أعلم. والأمر واضح جدا باعتبارها من تخاليط عبد الكريم، حينما حدث به قصره على ابن عمر ثم حدث به لآخر، فالله أعلم. وما ذهب إليه العلامة الألباني ينفع في قوة إعلال الحديث، يعني يعتبر من ضمن أدلة تضعيف رواية عبد الكريم، وأن الحديث المرفوع حديث فائدة. يعني لما نقول كلمة فائدة معناها منكر، وإنما يكتبه أهل الحديث لأجل إعلال. قلنا انظر إتحاف المهرة، وقلت هذه يعني احتدنا نشير إلى المصادر التي تتكلم عن الخبر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.